هذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه. ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه؟ يا ابن الزمان يا ابن البيان يا ابن الزمان يا ابن البيان. وفيه ما لم يوصف وفيه ما لم يوصف. سيد الله الجمال نور الكون سنا ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه؟ يا ابن الزمان يا ابن البيان يا ابن الزمان يا ابن البيان. وفيه ما لم يوصف وفيه ما لم يوصف. أبحث المولى الكريم سر خلق الكائنات منحة الباري الرحيم في حياتي والممات في حياتي والممات. رحمة للعالمين مثل ماء للحياة رحمة للعالمين مثل ماء للحياة مثل ماء للحياة. ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه؟ ماذا أقول بمدح من تاه البيان بوصفه؟ يفنى الزمان يفنى البيان يفنى الزمان يفنى البيان. وفيه ما لم يوصف وفيه ما لم يوصف. أحمد سامي الخصال.